ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب، يعني انني زعمت انني ابتليت فاصبر، فيقول ادعوا لعمكم الكذاب، يعني لانه لم يستطع ان يفي بما كان يتمنى. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كانه زلز على العرض من شده الاضطراب والوهم، فقال له هل كنت تدعوه او تساله شيئا؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ان كنت معاقبي في الاخره فعجله لي في الدنيا. عدم ثقه في الدعاء. فقال سبحان الله لا تثق لا تثق. فالمهم ان النبي عليه الصلاه والسلام دعا له فاعطاه الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان الانسان ينبغي ان يكون يعني فقيها في دعائه. نفس اللسان الذي تخرج منه كلمة اللهم إن كنت تعاقبني في الآخرة فعافني في الدنيا، هو يمكن أن يقول اللهم عافني في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونفس الرب سبحانه وتعالى الذي ستسأله هذه ويجيبك، سوف يجيبك أيضا إن سألته العافية. فالله سبحانه وتعالى يعني ودود غفور رحيم، فاسأل الله العفو والمغفرة وسأله العافية فإن رحمته واسعة. فإن هو حرضنا على أن نطمع في رحمته، فقال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوق سقفه عرش الرحمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عدم الفقه أن الإنسان يدعو مثل هذه يعني الدعوات. ونحن نعرف حديث حذيفة ما معناه حينما قال له رجل من التابعين، قال له يعني أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم وتركتموه يمشي على الأرض، لو أدركناه لحملناه فوق رؤوسنا. فقال له حذيفة مشيرا لنفس هذا المعنى، معنى الحديث يعني أنا ما أذكر نصه، قال حذيفة في هذه غزوة الخندق أو يعني ذكر فيها غزوة الخندق، قال له يعني كيف تقول هذا؟ قد أدركه القوم ودخلوا النار كأبي جهل وأبي لهب، هؤلاء ألم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كفروا به وعادوه وقتلوه، فهم أكدوا الناس هذا لعداوتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وثقوا بذلك. وحكى موقفا أنه كان يوم الخندق كان البرد شديدا جدا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني الصحابة أن يخرج رجل منهم ويخرج في هذا البرد الشديد حتى يتجفف على يعني على الأعداء ويأتي بخمره الأحزاب، واضح. فالشاهد أنه كل مرة ما يجيبه أحد، في المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، فبعد ذلك أمر حذيفة أن يخرج ويذهب هو. فطبعا كان حذيفة ضرب قارس جدا، فلم يجد وقد عينه النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يمتثل لأمره صلى الله عليه وسلم، فانتثل وخرج. فبمجرد أن خرج يقول مجرد أن خرجت ورجعت كنت كأني في الحمام، الحمام يستعمل العرب في المكان الدافئ جدا اللي هو يكون من شدة البخار ساخن فيجد فيه دفئا، فيقول إن مجرد أن خرج حتى عاد كانت إيه كأنه في حمام. فالشاهد من هذا الكلام يعني أن الإنسان لا يعرف ما يدرك أنت لو أنك كنت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أي قسمين ستكون، من المؤمنين أم من المنافقين أم من الكافرين المشركين، فما تدرين الخير. المهم أن ترضى بما قسم الله لك ولا تتمنى شيئا، ربما لو لأن الله الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذا غيب وأنت لا تدري، فالله وحده الذي يعلم كيف يكون هذا الغيب. ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. طبعا يعني علم الله سبحانه وتعالى علم، هناك علم غيب وعلم شهادة، علم الله بعباده وبخلقه علمان، علم غيب وعلم شهادة. علم غيب هو العلم الصفة الأزلية، صفة الله سبحانه وتعالى القديمة أو الأزلية التي لا بداية لها، هذه كصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهذا علم غيب، وهذا يكون قبل التكليف بالنسبة للعباد، قبل التكليف به فهذا علم غيب وموجود قبل التكليف. أما علم الشهادة فهو الذي يكون بعد التكليف، وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والجزاء،

كما يعني حذرنا منهم الله سبحانه وتعالى وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. إن أقامك في خدمة دينه والدعوة إليه فهذا أشرف المقامات لأنها وظيفة الرسل. وإن أقامك في الصد عن سبيل الله والتنفير من دين الله ومعاقبة الناس على التدين وتنفير الناس منهم بالأوصاف المنكرة فهذا أسلوب يعني قديم قدم الكيد لهذا الدين، أن يوصف أهل الدين وأهل الطاعة بالأوصاف المنكرة ويأثر الحق ويغلفوه بأغلفة منكرة كما يقول الشاعر مشيرا إلى هذا التلاعب بالألفاظ وما يكون له من أثر نفسي في تنفير الناس من الحق. يقول هذا جنى النحل تمدحه وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتني الكون. فممكن انك تاتي للعسل النحل وتقول ايه ان اردت تمدحه تقول هذا جنى النحل، هذا محصول النحل او هذا جنى النحل تمدحه. ممكن واحد ثاني ينفرك من عسل النحل يقول لك هذا قيء الزنابير، قيء الزنابير القيء الذي تقيأه هذه الزنابير التي تلسع مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه ثبوت عليه. فنور الله ودين الله يوصف بالتصرف والإرهاب والأصولية والهوس الديني إلى غير ذلك من هذه المصطلحات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فويل لمن يجمع بين الكفر في نفسه ثم الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. فقلنا أعمالهم التي أتوا بها هي على صورة القيد فستحبط ولا تنفعهم في الآخرة، أو سيحبط أعمالهم يعني كيدهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لو أن أي دعوة واجهت من الحروب والتكفير والتشنيع والإبادة ما واجهه الإسلام والمسلمون لما بقي لها ذكر في التاريخ الإطلاق. فليس من سبب في حماية وصيانة هذا الدين إلا أنه دين الله وحجته على خلقه. ما من دعوة أو مذهب أو نخلة إلا وفي خلال مئات قليلة من السنوات إلا وقد شرفت تماما عن أصلها ما عدا الإسلام. فالأمم كلها تجمع سواء عقلاء أو يعني الباحثين والغربيين والمتشرفين ومفضلا عن جميع المسلمين ان القران لم يحرف منه حرف واحد، لم ينقص ولم يزد حرفا واحدا. من الذي حفظه؟ الله سبحانه وتعالى. انا نزلنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون حتى تبقى المعجزه قائمه والحجه قائمه على كل من ينتمي الى امتي الدعوه التي هي امه محمد صلى الله عليه وسلم والتي هي كل من على ظهر الارض، لان كل البشريه هي امه محمد من بعد ما بعث. كل هؤلاء أمة محمد يعني كنتم من أمة محمد الخليفة يا نتنياهو مش عارف كل هؤلاء كفار. كل من على ظهر الأرض منذ بعثة إلى قيام الساعة هم أمة محمد، معنى أمة الدعوة الأمة التي بعث إليها محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان هو قد لحق بالرفيق الأعلى لكن أمته نائبة عنه في تبليغ شرعه وإقامة حجته ومعجزته باقية خالدة على مر الزمان. نعم. قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يقول السنقطي رحمه الله تعالى: الظاهر أن صدوا في الآية متعديه والمفعول محذوف. المفعول محذوف هي لو كانت يعني لو كان المفعول ظاهرا يبقى ما كانش يحصل خلاف، لأن لو كانت الآية إن الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله أو صد الناس يبقى خلاص دي متعديه. لكن لم ينتهي المفعول اختلفوا، فبعضهم قال هي للتوكيد ان الذين كفروا وصدوا صدوا تأتي لازمة وتأتي متعديه لازمة مثلا اللي هي مبقاش لها مفعول به زي كلمة خرج نزل خرج نزل مثلا تقول مثلا كلمته فصد عني يعني ايه اعرض عني او اشاح عني بوجهه كلمته فصد عني يعني اعرض عني رأيت المسكين يصدون عنك سدودا اللي هو الاعراض فهذه لازمة واضح. الاخرى يعني فلان يصد الناس عن